وينشرح صدره إليها. فهذا من فوائد هذا الحديث ودلائله العظيمة، وسيأتي هذا المعنى معنا قريبا. وذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا فيه دلالة على أن أهل الذكر سباقون، وأن الناس في طاعة الله في مضمار السباق، وأن الأسبق هم أهل الذكر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أبياتا جميلة له عدد فيها فوائد الذكر، وهي من نظمه رحمه الله، وهي أبيات سلسة وجميلة وواضحة، عدد فيها جملة من فوائد الذكر ولم يرد الاستقصاء، وإنما أراد أن يذكر بعض فوائد الذكر العظيمة وشيئا من ثماره الجليلة. فنأخذ هذه الأبيات بيتا بيتا ونقف حول ما فيها من معاني ودلالات. نعم. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. بدأ في هذه الأبيات بالحث على ذكر الله والترغيب فيه والحث على المواظبة عليه، فقال رحمه الله: وكن، أي يا من تريد لنفسك السعادة والخير والفوز والربح والغنيمة في الدنيا والآخرة، كن ذاكرا لله، أي كن مواظبا على ذكر الله تبارك وتعالى في كل حالة، يعني لا يكن لذكرك لله تبارك وتعالى في وقت مختص لا تذكر الله إلا فيه، بل كن ذاكرا لله في كل حالة، في قيامك وقعودك وذهابك ورواحك وسفرك وحضرك ومرضك وصحتك وغناك وفقرك، في كل حالة كن ذاكرا لله، لا تجعل ذكر الله تبارك وتعالى عندك مختصا في بعض الحالات أو في بعض الأحيين والأوقات، وإنما كن ذاكرا لله في كل حالة، في جميع أحوالك اذكر الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيينه. فليس لذكر الله وقت مقيد، ليس لذكر الله وقت مقيد، فليس هناك وقت يقال إنه هو وقت الذكر فلا يذكر الله عز وجل إلا فيه، ليس هناك في اليوم والليلة وقت مقيد، بمعنى أن الله لا يذكر إلا في هذا الوقت، كان يقال مثلا لا يذكر الله إلا في الصباح، هذا باطل، ليس لذكر الله وقت مقيد، فالله يذكر في كل وقت وحين. نعم جاءت أوقات مقيدة لأذكار معينة وتفضيل لوقت معين في الذكر، مثل أذكار طرفي النهار وما في ذلك من فضل وثواب ونصوص كثيرة في الترغيب فيه، فهذا يدل على فضل الذكر في هذا الوقت، لا يدل على أن الذكر مقيد في هذا الوقت فلا يذكر الله في الأوقات الأخرى. فليس لذكر الله وقت مقيد، فالله يذكر في كل وقت وحين. ولهذا الذكر نوعان: مطلق ومقيد. الذكر المقيد هو الذكر الذي يختص بأوقات معينة، مثل أذكار طرفي النهار وأذكار النوم وأذكار أدبار الصلوات ونحو ذلك. وهناك الذكر المطلق، هذا في كل حالة وفي كل حين تذكر الله تبارك وتعالى، فليس لذكر الله وقت مقيد، بمعنى أن يقال إن الله عز وجل لا يذكر إلا في هذا الوقت، فليس هناك وقت مقيد لا يكون الذكر إلا فيه، بل يذكر جل وعلا كل وقت وحيد. نعم. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. ثم بدأ يعدد رحمه الله فضائل الذكر، فذكر أول ما ذكر من فضائله قوله فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. فذكر إله العرش، ذكر إله العرش أي ذكرك إله العرش. وهنا ذكر إله العرش منبها على عظمة الله، عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه إله العرش وما دونه. وهذا فيه أن مما يعينك على ذكر الله معرفة عظمة الله، وأنه تبارك وتعالى الخالق للعرش العظيم ولما دونه من المخلوقات، وأن الله عز وجل هو الممسك لها بقدرته سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فعندما تتذكر عظمة الله وتتأمل في مخلوقات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وتمام حكمته وسعة إحاطته سبحانه وتعالى، فهذا مما يقوي فيك ذكر الله جل وعلا. فهذه إلماحة، إلماحة من الشيخ رحمه الله لأمر يعينك على ذكر الله. قال فذكر إله العرش سرا ومعلنا، أي في قلبك ولسانك، في قلبك ولسانك، سرا أي في قلبك، ومعلنا أي بلسانك. فذكر إله العرش سرا ومعلنا أي بالقلب واللسان يزيل الشقاء، والشقاء ضد السعادة. فالشقاء يزيله الذكر، ذكر الله. ولهذا قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل لتسعد. فأنت إذا واظبت على ذكر الله، ومن أعظم ذكره تلاوة كتابه، أزال عنك الشقاء، أزال عنك الشقاء وحل محله السعادة. يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، أي ويزيل أيضا الهم. وقد عرفنا فيما سبق فضيلة الذكر في طرده للهم والغم والحزن، وعرفنا الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، وأن علاجها الناجع ودواءها الشافي هو ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. وهذه كذلك من فضائل الذكر وفوائده، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، فهو جالب للخيرات وصارف للشرور والآفات. وما استجلبت النعم واستدفعت النقم بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل هو اليسر بعد العسر، والفرج بعد الشدة، وفيه التيسير، وفيه جلب الخيرات وطرد الشرور والآفات. وكم من نعمة حصلت للإنسان، وكم من نقمة دفعت عن الإنسان وكان سببها بفضل الله تبارك وتعالى مواظبة الإنسان على ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله يجلب للخيرات دنيا، أي في هذه الحياة الدنيا، وآجلا أي في الحياة الآخرة. فكان في الدنيا من حصول النعم وانصراف النقم بسبب الذكر، وأيضا كم في الآخرة من الثواب المؤجل والنعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للذاكرين الله والذاكرات. قال تعالى وأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: وإن يأتك الوسواس يوما يسرده. وهذه فضيلة أخرى لذكر الله تبارك وتعالى، ألا وهي طرد الوسواس، طرد الوسواس. والوسواس هنا يحتمل شيئين، بل ينتظم شيئين: إما الشيطان، الشيطان من أسمائه الوسواس، فيكون ذكر الله تبارك وتعالى طاردا للشيطان، يطرد الشيطان عن الإنسان ويبعده عنه، أو يكون المراد بالوسواس أي ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الخطأ، من الخواطر والشكوك والنزغات. فأيضا هذه الأمور التي تكون في النفس يطردها ذكر الله تبارك وتعالى، فذكر الله يطرد الشيطان نفسه، وأيضا يطرد عن النفس ما يلقيه الشيطان فيها. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الخناس هو الشيطان، وهذان وصفان له: وسواس خناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيطان، إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الإنسان الله خنس، أي ابتعد وهرب، لأن الخنوس هو الابتعاد والذهاب. فالشيطان هذا شأنه مع الإنسان، إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الإنسان ربه خنس. ولهذا قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال الله تبارك وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهنا تعوذ بالله من الشيطان ومن حضوره للمكان الذي أنت فيه. فذكر الله جل وعلا والاستعاذة به والالتجاء إليه سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه هو أعظم طارد للشيطان. وقد جاء في الحديث أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وجاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعندما تطالع كثيرا من الأذكار التي تقال في المساء وفي الصباح وعند النوم، تجد ينص في فوائدها وثمارها طرد الشيطان والحفظ منه. فأفضل ما يعصم الإنسان ويحفظه من الشيطان ذكر الله جل وعلا. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن زكريا قال لقومه: آمركم بخمس كلمات أمرني الله جل وعلا أن آمركم بهن. فذكر خمس كلمات هي الوصية بالتوحيد، والوصية بالصلاة، والوصية بالصيام، والوصية بالزكاة، ثم قال: وآمركم بذكر الله. فإن مثل الذي يذكر الله مثل رجل وانطلق خلفه العدو سراعا حتى إذا آوى إلى حصن الحصين فلم يستطع العدو أن يخلص إليه. ولهذا سمى بعض أهل العلم الكتب التي ألفوها في الذكر الحصن الحصين أو حصن المسلم أو نحو ذلك، لأن الذكر يحصن المسلم من الشيطان ويحفظه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان. فهذه فائدة عظيمة وجليلة من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. فقد أخبر المختار يوما لصحبه لأن كثير الذكر في السبق مفرد. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر، أن أهل الذكر في السبق يعني السباقون. قد سمعنا كلام ابن القيم رحمه الله أن الناس في مضمار وأهل وعمال الآخرة في مضمار السباق، وأن أهل الذكر هم الأسبق في هذا المضمار. والشيخ رحمه الله يشير في هذا البيت إلى الحديث السابق الذي أورده قبل قليل، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ففي الحديث دلالة على أن أهل الذكر هم أهل السبق. هذا معنى قوله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. هنا قال مفرد ولم يقل مفرد، لفظ الحديث كما مر معنا سبق المفردون مراعاة للوزن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد جاء الحديث في بعض رواياته سبق المفردون بالتخفيف بدون التشديد، ورواية التشديد أشهر سبق المفردون، لكن جاء في بعض روايات الحديث سبق المفردون كما هو عند الشيخ رحمه الله. والشيخ ذكر ذلك مراعاة للقافية، قافية البيت، وهي أيضا في الوقت نفسه رواية للحديث. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. ثم ذكر هنا فضيلة أخرى للذكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى معاذ بن جبل الصحابي الجليل، وهذا الحديث في سنن أبي داود. وفيه يقول معاذ: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: إني أحبك يا معاذ، إني أحبك يا معاذ. معاذ من صغار الصحابة، ولكن انظر إلى حسن تودد النبي صلى الله عليه وسلم وجمال نصحه وحسن بيانه صلوات الله وسلامه عليه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال: إني أحبك يا معاذ، فأوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا قال الناظم: ووصى معاذا. ولفظ الوصية جاءت في بعض طرق الحديث، وإن لم تأتي فهي وصية، لكن ما ذكره الشيخ جاء منصوصا عليه في بعض طرق الحديث. قال: ووصى معاذا يستعين إلهه، يعني يطلب من إلهه العون. على ماذا؟ على ذكر الله وشكره وحسن عبادته، هذه الأمور الثلاثة: الذكر والشكر وحسن العبادة. وبها تتم سعادة المرء، إذا تحققت للعبد هذه الأمور الثلاثة تمت له سعادته، إذا كان من أهل الذكر وأهل الشكر وأهل حسن العبادة. وقوله بالحسن يعبد، أي وحسن عبادتك، وهذا فيه دلالة على أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت حسنة، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد مر معنا قول الفضيل بن عياض في معنى ذلك، وأنه قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذه الوصية التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا رضي الله عنه وأرضاه، تقال دبر كل صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعن دبر كل صلاة. ومجيء هذا الدعاء عقب أعقاب الصلوات في غاية المناسبة، لأنك إذا جئت إلى المسجد وصليت وأديت هذه الطاعة فأداؤك لها هي منة من الله عليك، وتيسير له وتيسير لك من الله جل وعلا، ولولا عون الله لك لما صليت، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فمجيئك للمسجد وأداؤك للصلاة هذه منة من الله، فأنت عندما تقضي صلاتك تستحضر منة الله عليك وتيسيره لك، وتطلب منه عونا على أداء بقية الصلوات والمواظبة على الطاعات والمحافظة على الذكر والشكر وحسن العبادة، فأنت تخرج من صلاتك وقد دعوت الله جل وعلا ألا يتركك ونفسك، لأنه إن تركك ونفسك تضيع، فتطلب من الله أن لا يخليك ونفسك، تطلب منه أن يكون لك عونا: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لو وكلك إلى نفسك طرفة عين تضيع. كم في الدنيا من الفتن، وكم فيها من الصواد، كم فيها من الصوارف، فمن المناسب جدا أن تقول أعقاب الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. ثم ذكر هذين البيتين في بيان فضل الذكر، قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث المتقدم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وحديث عبد الله بن بسر في الترمذي وغيره، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. فهو يريد وصية تخفف عليه هذه الأعمال وتيسر عليه هذه الطاعات، ولهذا يقول الشيخ: ووصى وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة، يعني طلبا من النبي عليه الصلاة والسلام نصيحة لأن الشرائع كثرت عليه، فيريد أمرا ييسر له هذا الباب ويسهل له سبيل الطاعة. وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني هذا الرجل الذي طلب النصيحة كان يجهد في حمل الشرائع، وهذا أخذه الشيخ من قول هذا الرجل: إن شرائع الإسلام كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فهي كثيرة عليه وأجهدته وأحس بها ثقل وجهد، فيريد أمرا يخفف عليه هذه الأعمال ويسر. أن لم يزل رطبا لسانك، هكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا يدل على أن ذكر الله جل وعلا يسهل الطاعة، يسهل الطاعة وييسر العبادة للعبد، ولا يحس فيها ثقلا على نفسه، بل تصبح خفيفة عليه وثقيلة على نفسه ومريحة لقلبه، ويأنس ويسعد بها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله موضحا معنى الحديث، قال: هذه تعين على كل الأمور، هذه تعين على كل الأمور، يعني هذه المواظبة والمحافظة على ذكر الله تعين على كل الأمور، يعني على كل الطاعات، ففيها تسهيل العبادات وتذليل الصعاب وتفريج الكروبات وتيسير الشدات وإزالة الكروبات، كل هذا يحصل نتيجة لماذا؟ لترطب لسان العبد بذكر الله تبارك وتعالى. هذه تعين على كل الأمور، وأيضا فائدة أخرى وتسعد، وتسعد أن يحصل لك السعادة. وقد مر معنا ما يدل على ذلك في قول الناظم: يزيل الشقاء، وضد الشقاء السعادة. فإذا زالت الشقاء، فإذا زال الشقاء وجد ضده وهو السعادة، وإذا ثبتت السعادة زال ضدها وهو الشقاء. فمن فوائد الذكر حصول السعادة وزوال الشقاء. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. يشير إلى الحديث الذي أشرت إليه قريبا، حديث عبد الله بن مسعود وهو في الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل فعليه السلام، فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، والقيعان هي الأرض التي مهيئة للزرع وطيبة ومهيئة للزرع قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء. فالجنة أرض مهيئة للزراعة، وأرضها طيبة وماؤها عذب، كيف نغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال: غراسها ذكر الله، وأن غراسها ذكر الله. فذكر الله عز وجل هو غراس الجنة. هذا معنى قوله: وأخبر أن الذكر غرس لأهله، يعني غرس في الجنة لأهل الذكر، غرس في الجنة لأهل الذكر، كلما كانوا أعظم مواظبة عليه زاد غرسهم في الجنة بحسب ذلك. غرس لأهله أين؟ بجنة عدن، أي أنه يغرس لهم بحسب عنايتهم بذكر الله في جنة عدن. والمساكن تمهد، والمساكن في الجنة تمهد، أي تعد وتهيأ وتزين لهؤلاء الذاكرون. وكلما عظم حظهم من الذكر عظم حظهم ونصيبهم من غراس الجنة ومساكنها. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. وأهل الجنة في الجنة يتفاضلون بحسب عنايتهم بذكر الله ومواظبتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. أهل الغرف أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة. قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. يعني أهل الجنة الذين في المنازل التي ليست المنازل العالية ينظرون إلى أهل المنازل العالية مثل ما ننظر نحن الآن إلى إيش؟ الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني النجم الرفيع. الآن إذا أردت أن تنظر إلى النجم الرفيع العالي في السماء ماذا تفعل؟ ترفع رأسك عاليا حتى إن عمامتك تسقط من شدة رفعك لرأسك حتى تنظر الكوكب العالي الرفيع في السماء. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما نتراءى نحن الكوكب العالي الرفيع في السماء. فقال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل هذه منزلة الأنبياء لا يصلها غيرهم، لا يبلغها غيرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هنا خذ فائدة: من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين ما شأنه؟ كافر، ما يدخل الجنة. لكن ما المراد بقوله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ هذا يدلك على أن الإيمان بالله والتصديق المرسلين متفاوت. حتى هؤلاء الذين في الدرجات يعني الدنيا في الجنة أيضا هم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، لكن أولئك إيمانهم وتصديقهم أعلى وأرفع، فهذا يدلك على أن الإيمان يتفاضل أهله. ولهذا جاء في الحديث نفسه قال لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم يعني بالإيمان، فالإيمان ليسوا أهله فيه على درجة واحدة بل إنهم متفاوتون. هذا معنى قوله وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. نعم. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وهنا في هذا البيت ذكر الشيخ رحمه الله فضيلتين من فضائل الذكر. الفضيلة الأولى في قوله وأخبر أن الله يذكر عبده، ويشير هنا إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من ذكرني في ملأ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى اذكروا الله يذكركم، فهنا أخبر أن الله يذكر عبده يعني يذكر من ذكر، فمن ذكر الله ذكره الله، اذكروا الله يذكركم. وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل الذكر أن يظفر الذاكر بذكر الله له. ومن الأمثلة الموضحة لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، قال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. جلسوا يذكرون الله في المسجد ويتذاكرون. ومن ذكر الله مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام ويتعلم فيها أمور الدين، هذه من أعظم مجالس الذكر وهي رياض الجنة وفيها تمام المنة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن فضائل ذلك ذكر الله لمن ذكره في الملأ الأعلى. ولهذا جاء في الحديث الآخر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والفضيلة الثانية في الشطر الثاني من البيت في قوله ومعه على كل الأمور يسدد. ومعه أي الله مع الذاكر. وقد جاء في البخاري تعليقا وفي المسند للإمام أحمد موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فهذا فيه إثبات المعية، معية الله للذاكر، وهذه معية خاصة لأن معية الله لخلقه نوعان: معية عامة بالاطلاع والرؤية كما في قوله تعالى وهو معهم وهو معكم أينما كنتم، فهذه معية عامة بالعلم والاطلاع. والمعية هنا معية خاصة مثل قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا ونظائر ذلك، هذه معية خاصة ويتقتضي الحفظ والتأييد والرعاية والعناية. فالله عز وجل مع الذاكر معه. ما معنى هذه المعية؟ قال على كل الأمور يسدد، وهذا توضيح للمعية الخاصة، على كل الأمور يسدد أي معه بحفظه وتسديده وعونه. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل الذكر، ونحن الآن في مجلس ذكر لله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم هذه الفضائل، وأن يعمنا وإياكم بخيره ومنه وفضله، وأن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وللدرس صلة نكمل فيه بقية الفوائد والفضائل إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.